الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإننا في الكلام عن التفسير الفقهي نحتاج عن طرائق الجمع بين ما يظن فيه التعارض من الآيات القرآنية وكيفية دفع هذا التعارض. ومن أنواع ذلك ما لو وقع التعارض بين أنواع المفاهيم، فحينئذ نقدم المفهوم الأقوى. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى في الميراث وإن كانت واحدة فلها النصف، فهذه الآية تتكلم في البنت الواحدة، فإنه إذا مات الميت ولم يكن له من الأبناء والبنات إلا بنت واحدة، فإن البنت الواحدة تأخذ النصف. وتدل الآية بمفهومها على أن أكثر من بنت لا يأخذن النصف، وإنما يكون لهن نصيب آخر أكثر من هذا. فقد يفهم منه أن الآية تدل على إعطائهن الثلثين، بينما في قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، دلت الآية على أن الثلاثة من البنات يأخذن الثلثين بطريق المنطوق، وإذا لم يكن معهن أخ شقيق. لكن دلت الآية بمفهوم الظرف من قوله فوق اثنتين على أن الاثنتين لا يأخذن الثلثين، فتعارض مفهوم الشرط في اللفظ الأول وإن كانت واحدة فلها النصف مع مفهوم الظرف في هذه الآية فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومن ثم نحتاج إلى الترجيح بينهما، ومفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف فنقدمه. كذلك قد يوجد تعارض بين عبارة النص وإشارة النص، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فهذا نص في إثبات القصاص بين القتلى. وفي قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذه الآية تفيد أن القاتل المتعمد جزاؤه الخلود في جهنم. فقد يفهم من هذه الآية الأخيرة ألا جزاء على القاتل المتعمد في الدنيا ولا قصاص، وهذا الفهم إنما هو بدلالة الإشارة، بينما عبارة النص تثبت وجوب القصاص، ومن ثم نقول بأن عبارة النص مقدمة على إشارة النص. وهكذا قد يقع التعارض بين عبارة النص ودلالة الاقتضاء، والمراد بدلالة الاقتضاء أن يحتاج اللفظ إلى تقدير بحيث لا يصح اللفظ إلا بذلك التقدير. ومثال ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فهذا الحديث يحتاج إلى تقدير، لأننا لازلنا نجد أن هناك من يخطئ وهناك من ينسى، ومن ثم نقول المراد بهذا اللفظ إن الله وضع عن أمتي إثم الخطأ، فزدنا كلمة إثم، فهذا يقال له دلالة الاقتضاء. فقد يفهم من هذا اللفظ أن القاتل خطأ ليس عليه شيء ولا عقوبة عليه، وهذا يتعارض مع قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فأوجب على القاتل خطأ الدية والكفارة. وحينئذ وجد عندنا تعارض، ومن ثم نقول بأن حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ هذا بدلالة الاقتضاء، بينما الآية بدلالة النص أو عبارة النص، ومن ثم نقدم ما دل بواسطة عبارة النص على ما دل بدلالة الاقتضاء. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لو تعارض دليلان، أحدهما دل بإشارة النص والآخر دل بدلالة النص، مثل قوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، حيث أفادت الآية بعبارة النص وجوب الكفارة على القاتل وهي تحرير رقبة مع وجوب الدية، بينما في الآية الأخرى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا ليس عليه كفارة. والآية الأولى أخذنا الحكم منها بدلالة النص، فأخذنا منها بدلالة النص وجوب الكفارة على القتل، فحينئذ تعارض عندنا هذان الدليلان. والأظهر من هذه الآيات أن عبارة النص مقدمة على غيرها. وهكذا إذا وقع تعارض بين دلالة النص ودلالة الاقتضاء فإننا نقدم دلالة النص. ومن المسائل الأصولية المتعلقة بالتفسير الفقهي عند وجود التعارض الظاهري أنه لو دلت آية بنصها على حكم ودلت آية أخرى بظاهرها على حكم مقابل له، فإن دلالة النص مقدمة على دلالة الظاهر. والمراد بدلالة النص دلالة اللفظ الصريحة على المعنى، ودلالة الظاهر أن يكون لللفظ معنيان هو في أحدهما أرجح. ومن ذلك قوله تعالى تلك عشرة كاملة، فإنها نص في كون المطلوب عشرة أيام لا تحتمل قولا ثانيا بزيادة ولا نقص. وهكذا في قوله تعالى فإطعام 60 مسكينا، فإن لفظة 60 نص، فحينئذ لا يصح لنا أن نقابلها بظواهر النصوص الأخرى الدالة على الترغيب في الإحسان إلى المساكين، ونقول بأن الواجب أن يطعم 60 مرة ولو تكرر على مسكين واحد، لأن هذه دلالة اقتضاء، لأن هذه دلالة بواسطة الظاهر، بينما الدلالة الأولى في قول فيطعام 60 مسكينا دلالة بواسطة النص، فتقدم دلالة النص. إذا تقرر هذا فإننا نورد عددا من الأمثلة في التعارض بين النصوص الشرعية لو كان لللفظ الوارد في الكتاب أو السنة معنيان، أحدهما ظاهر والآخر مؤول، فإننا نحمل الحكم على الظاهر منهما ولا نحمل اللفظ على المعنى المؤول. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الآية ظاهرة في الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون دالة على الوجوب، ويحتمل أن يكون المراد بالآية الندب، لكن دلالة اللفظ على الندب إنما تكون بطريق التأويل. وإذا تعارض معنى مأخوذ من الظاهر مع معنى مأخوذ بواسطة التأويل قدمنا دلالة الظاهر على التأويل، إلا أن يكون هناك دليل على التأويل، ومن ثم نحمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة على الوجوب أصالة لعدم ورود دليل يدل على صرف هذا اللفظ عن ظاهره، بينما إذا ورد دليل يدل على النقل والتأويل فإننا نحمله عليه وننقل اللفظ من المعنى الأصلي الظاهر إلى المعنى المؤول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي.